اسمي أميرة رياش جزائرية الأصل، واخترت اسم قسرة لأنه باللهجة الجزائرية قسرة يعني حكي أو دردشة. البرنامج رح يتناول مواضيع مختلفة اللي رح نقشوهم مع بعض، رح نستقبل اتصالاتكم، نقرأ رسائلكم، تابعوني على الإنستغرام أميرة ريال. قسرة مع أميرة. السلام عليكم، شحال تكونوا كامل لاباس، تكونوا كامل بألف خير، وانتم تسمعوا في حلقة قسرة تاع اليوم. صحة عيدكم مرة واحدة أخرى، إن شاء الله حيدتوا بخير، إن شاء الله أياماتكم يتجوز بخير. جميل جدا أنه الواحد يستمتع بكل لحظة في حياته وما يخليش الوقت يروح عليه بلا ما يبروفيتي من هاد لي مومو الصغار في حياته، مومو مع العائلة، لي مومو تاعه مع نفسه. سي تري امبورطون. والحلقه تاع اليوم عن الانتماء، وكل واحد عنده مفهوم الانتماء الخاص به. الانتماء هو واحد، هو احساس على كل حال، هو شعور، هو احساس، هو شيء اللي لازم الانسان يحسه كي يكون في مكان اللي هو هي كول ات هوم. زعما كل واحد واش من بلاصه يحسها فيها بالارتياح، كاين اللي في داره وما يحسش بالارتياح. قبل ما نهضروا الانتماء، نهضروا الانسان وين يحس براحته، كومفورت زون تاع هذاك الانسان. دونك انتيا ولا انتيا انسان تحس بالراحه فقط كتكون في دارك، ولا تحس بالراحه فقط كتكون بعيد على دارك، ولا تحس بالراحه فقط كتكون في العمل، ولا كتكون مع اصدقاء، ولا كتكون مع اشخاص معينه. يعني كاين واحد الانتماء مش لازم له يكون مكان ولا بلد ولا دار ولا شجره ولا خطات، يكونوا ناس، يكون تكون وين تكون في العالم بصح تكون مع هذوك الناس تحس بالانتماء. وانا رايي الشخصي انه الانتماء لا يربط بالمكان ولا يربط ببلد ولا يربط بشيء، يربط باشخاص. الانتماء نهار نكون في مكان ونحس روحي مرتاح، ونحس روحي مقدر، يعني الناس اللي معاهم يحترموني ويقدروني وكل يعني يعطوني كامل الطاقة الجميلة، يتم نحس بالانتماء. ولا كي يكون في مكان الناس تفهمني فيه، تفهم هدرتي، تفهم حركاتي بلا ما نهدر، هذا نسموه تانيت المكان اللي أنتمي إليه. بس بزاف ناس مفرصين روحهم انهم يكونوا مع ناس هم ما يحسوش بالانتماء معهم، ما يحسوش بالراحة معهم، ما يحسوش بلي روحهم هما هما. دونك فهمكم، فهدي انا روحي انا نحس انسان يحس روحه على طبيعته، ما لازمش انه يدير دي زيفور يكون مع ناس اللي يحس بالانتماء معهم ويحس بالراحة معهم. خاطر مام والدينا نكونوا معاهم مع والدينا وما نحسوش بالانتماء. نقول لكم علاش، لانه كاين بزاف ناس ما يكونوش على طبيعتهم قدام والديهم، ولا ما يكونوش على طبيعتهم قدام الناس تاع العائله تاعهم ولا خاوتهم، ويحسوا براحتهم وطبيعتهم ولا انهم في بيئتهم كيكونوا برك وحدهم. واتس اوكي، هذا شيء عادي. يعني اذا انت تحس بالانتماء في مكانك وفي دارك وبعيدا عن الناس وحدك، هذا انت، هذا انت شعورك. واحد ما يقدر يحكم عليك، شعورك انت الخاص بيك، انك انت انسان تحب تريح وحدك وتحب يو انجوي انك تريح وحدك، تستمتع بالكمباني تاع روحك مع روحك. فهمتوني؟ تما ما نقدرش نفورسي روحي باش ننتمي لأماكن. واحيانا والله كاين ثاني الانتماء مربوط بلد، يعني انسان يقول لك انا ما نحس روحي ننتمي للبلد اللي راني فيه، نحس روحي ننتمي الى بلد اخر، وبلا ما يعيش في ذاك البلد الاخر يكون عنده هكا جذور الداخل مربوط بهذاك البلد بثقافته باشياء شافهم بالك غير على الانترنت ولا على التلفزيون، صح عنده اشياء يحس روحه ينتمي الى هذاك المكان. وصح كي يروح لهذاك المكان يحس بالانتماء. يعني انتماء يتشكل على بزاف اشياء، مش مربوط بشخص ولا بشيء واحد، مي مربوط بوكو بلوس بالاشخاص. قلت لكم مي كاين ناس اللي انتمائها غير مربوط بالاشخاص وغير مربوط بالاحاسيس وغير مربوط بالاماكن. ولا بالذكريات. كاين مازالهم دوك ينتميو الى الباسي، الى الماضي، لدرك مازالهم حياتهم في الباسي. كاع من كاع نعرفوا ناس هكذا اللي مازالهم بكري كان وبكري وبكري تلقاو انتماء، ما قدروش ينتميو للحاضر، مازالهم ينتميو للباسي للماضي. وواحد باش يقدر يعرف روحه شاك فنقول لكم لازم ديروا دياغنوستيك لروحكم، دير دياغنوستيك لروحك باش تعرفي وباش تعرف نتايا وشنو من العفايس اللي فرحوك يزعفوك، العفايس اللي تيريوك، العفايس. لازم ديروا دياغنوستيك، نسألوا بعضنا بعض الأسئلة لنفسنا باش نقدروا نكازي وروحنا وين كونوا. مش معناها انت انسان معناها تعرف روحك 100%. قاع ما زلنا في رحلة اكتشاف الذات، ونقعدوا نكتشفوا في ذاتنا حتى النهار اللي يدي ربي امانته. صدقوني تقعدوا جو تطور من نفسك وزيد تتعرف على نفسك. تمنى نقدر ندير هكذا، وكنت عم بالي بلي انا عندي هذه الطاقة وعندي هذه القوة. وعندي الانسان دايما حيقعد مدهوش في نفسه، هذا الانسان اللي راجع نفسه ويقيم نفسه دائما راح دايما يديكوفري، وراح دايما يقول واو، وراح دايما يحب نفسه أكتر، واخترت يخيب ظنه بروحه. وهذه الحياة ups and downs، ما نقدرش نكونوا فرحانين دايما. بس كل كان قعدوا دايما فرحانين ما حش نقولوا فرحانين، بتقول لنا إحساس وشعور عادي. بس لو كان نفرحوا ما نزعفوا، ما نفرحوا ما نزعفوا، حنعرفوا قيمة الفرح اللي يجي بعد القرح. فهمتوني شو بنقول؟ تقدرش تكون عندك شعور ستابل طول حياتك، بس كح تتعود عليه. كل واحد يتعود ياكل اوملات كل يوم كل صباح وعشية، اوملات اوملات اوملات اوملات يكرهها. بس حدك اللي ما ياكلش اوملات دايما يتوحشها، يكون قاعدك والله عارف وحش تاكل فيها اوملات، وكل اوملات هي فرح. تشبيه شوية غريب لكن فهمت المقصود منه. يعني انسان دوام الحال من المحال، ودوام الحال مش حاجة مليحة. بعدين تروح لنا قيمه لي بزاف ناس يقعد يقولوا تخيست هما لحقوا كلش وعندهم كلش، لانه ولات عندهم حاجه ما يتعبوش باش يجيبوا حاجه. تما الانسان يكره يحوس حاجه وحده اخرى تمتعوا. هذا هو طبيعه الانسان، طبيعه الانسان يفرح الحاجه اللي ما عندوش دائما. انتيني لو كان زعما واحد دعما يقولوا مرفه ياك وخلاص مرفه بزاف، والحاجه اللي يحبها يجيبها، وحب الحاجه اللي يحبها يشريها، وتكون له مليحه سنين وهو تعجبه الحال وكاع، وبعد يلحق له شوبينغ ما يوليش يجي ما يفرحوهش. نورمال شغل تولي له حاجه عاديه، الخرجات واللي غيستو يقول كل شيء يبان له حاجه عاديه، حاجه ما تدير له داك الفرحه الداخليه هذيك. فهمتوا واش حبيت نقول لكم؟ نعاود نرجع لكم للموضوع تاع الانتماء وعلاش حبيت نهضر عليه بوكو بلوس. لكن كاين بزاف ناس ضايعين في حياتهم ما على بالهمش وين ينتميو. هذه هي الوعره، كي تكون تعرف انت وين تنتمي ومعناها تفرح في البلاصه اللي تنتمي اليها مع الاشخاص اللي كاين. ناس وين يروح ما يحس بالانتماء، وين يروح ما تحلالو شغل ما يحس بالراحه هذيك 100%، دائما حاجه ناقصاته. هادو لازمهم خدمة على روحهم، لازمهم يديروا الحاجة وسما هدرنا عليها داني عفوا، يتشافوا مع روحهم ويسامحوا روحهم ويسيوا يكتشفوا روحهم من دارة وجديد. بس كسي تخيز امبورتون الانسان يعرف وش هي الكمفورت زون ديالو، هادي مهم جدا. مهم واحد يعرف كمفورت زون، لانه كمفورت زون عفوا ولا منطقة الراحة تاعك هي المنطقة اللي يكرييت فيها، هي المنطقة اللي دايما ترجع ليها. ما قي تروح وتبعد وكذا، توجور ترجع لمنطقة الراحة comfort zone ديالك باش تعود تعزز قوتك وطلع طاقتك. وهذه الأمور كامل كل واحد شغل يعيك يعي يدخل الدار يريح، سلام مشغوز. comfort zone هي المكان اللي نريحوا فيه، نريحوا أحاسيسنا ونريحوا شعورنا ونريحوا راحتنا النفسية، الطاقة النفسية عفوا المشاكل النفسية ترتاح فيهم، وتعود تراجع نفسك وتعود ترفد روحك غير في الكمفورت زون ديالك. مهم جدا، مهم جدا يا واحد يعرف روحه لوين ينتمي، مهم جدا واحد يعرف شنو الحاجة اللي تريحه باش يديرها. تلقاو ناس تعبانة تعبانة تعبانة نفسيا تعبانة، بصح على بالهم واش يديروا باش يحسوا روحهم ملاح ضايعين. قولك واش ندير انا باش نحس روحي دوكا ملاح؟ شنو هو الحل؟ كيف كيش بو فيغ باش ناميليوري ليطا ديالي؟ فهمتوا؟ والواحد باش يريح نفسيا خطات تكون حاجة بسيطة جدا، وتلمو هو معبروش او حاب وضايع ما يديرهاش. وبزاف نشوف الناس بلي ما على بالهمش محبين الدنيا وما عبالهمش محبين مروحهم، على بالهمش من حتى يتفرحهم شي حاجة يداويهم شي حاجة، ما على بالهمش تلقاهم حابين يديروا حاجة في حياتهم بصح ما على بالهمش شنو هي. وهاد الحاجة تخليك تضيع بزاف وقت في حياتك، تضيع وقت تضيع وقت وانت تحوس على روحك. قولي انت تقعدي تحوسي باي زومبل على نصفك الثاني ولا على خدمة ولا تقعد تحوس على روحك which is okay، بصح لازم تلقى روحك، لازم تعرف شكون انت واش راك حاب من الدنيا هذه. والله متعب جدا كعشتها، متعب جدا الانسان يكون بس يحوس على روحه وضايع وما على بالوش وين يروح وفي وسط ناس ويحس روحه غريب مع روحه ويحس روحه غريب، صعبة مشي سهلة. لهذا والله يعني الحل بسيط انه الواحد يكتشف نفسه، راح يتعب راح يعيا مشي سهلة، مي كي تكتشف نفسك خلاص ما هانت هانت هانت، كل حاجة تجيك بسيطة، السؤال يولي اجابته سهلة، طرح سؤال تولي سهلة، كل شيء يولي سهل انه خلاص لحقت الاجابة اللي راح تخليك تلقى إجابات أخرى وراح تخليك تجاوب على أسئلة أخرى. فهمتوا مقصودي؟ بزاف نكونوا حيرين ومبحرين لأنه ما عرفناش منين نبدأ، بس غير تعرف مين تبدأ هكا تلقى مين تبدأ خلاص هانت. فهاد مبحر ما يعرفش الطريق، بس غير يلقى الطريق خلاص باينة، شغل طريق طرف جي بي اس شحال باش نلحق لك بلاصة 15 دقيقة أوكي، بس كي تكون ما تعرفش واسمها البلاصة يا وطابي مشي غير جوجل طابي واش تحب ما يخرج لكش، وما يوم تخرج لك تخرج بلاصة غلطة تديك واحد 3 سوايع تقول تما بعد تلقى واحد نوم مشي هنا بعد تمشي وزيد. كي تعرف البلاصة طريق باينة، شو قول سهلة مي باينة، بحكي تكون ما تعرفش where to go وين تروح، ما تكون ادوبا قدامك راهي قدامك البلاصة هذيك حتى ما على بالكش وين وين راك ولا وين تروح كيفاش تدير، واعر واعر. وباش تلقى روحك لازم تعرف شكون انت وش راك حاب، وباش تعرف شكون انت وش راك حاب وشكون انت وش راكي حابه في هذه الحياه تكتشفي على نفسك، صادقي نفسك ديري نفسك صديقتك وكلميها عادي في كل الاشياء، هضري مع روحك. كاين اللي يخافوا من روحهم يخافوا من صوتهم، يخافوا من الصوت الداخلي تاعهم يخافوا من الافكار تاعهم. وهضرت لكم الناس اللي كيجيو يرقدوا لازم لهم حاجه باش يرقدوا بها، ما يقدروش يرقدوا بسكات وحدهم بس كيخافوا يهضروا مع الانا الداخلي تاعهم. قام خصنا نرقدوا نجي نرقد نطلع ونهبط مليح، هذاك طلع وتهبط من داك انت عارف كيفاش جيري هذاك نهبط ونطلع جيري، كيفاش نهضر مع روحي واسكني حابه نهضر هذا السوجي ولا هذا السوجي، بدل سوجي كيما بدلو مع الناس الميتريزي. ما تخافوش مروحكم، ما تخافوش مروحكم، والله غلطة انك تخاف من روحك ولا تخافي من روحك ومن افكارك. وكاين الناس يخافوا من روحهم يخافوا من افكارهم بس كي عندهم افكار ديباسي شويه عندهم افكار هادي، ما تحسش روحك اكسترا تيغست وما كاش كيما انت، يور نوت الون يو ار نوت الون. قعدنا بزاف عندنا تخمم هكا all over the place، ولا كاين عندهم تخمم بيزار، كاين يقولك علاش انا بيزار تمنى بيزار نو تي با بيزار، هذاك التفكير ما تخليش بك يغلب على التفكير الصحيح، هذا ما كان قرر روحك علم روحك عود روحك عالج روحك عالجي روحك تخيز امبورتون. وما تقولش بلي انا وحدي انا اكسيبسيونال في الدنيا هذه نو وي شاكا اي اكسيبسيونال اسا فاسو بصح وي ار نوت الون، كاين اللي عنده نفس تخمامنا كاين اللي عنده نفس القلب اللي عندنا كاين اللي بيغ علينا كاين اللي خير منا كاين في اشياء في صفات، تعب شي يجيك تخمم تقول اخر انا واقيلا نخمم هكا انا مهبول، لا لا. وهذه الناس اللي يهبطوا المعنويات لروحهم، ثاني مشكل انك تهبط معنوياتك دائما، ودائما تهبط معنوياتك، دائما تهبطي معنوياتك، دائما انت هي الاولى اللي تتنمري على روحك، وانت هي الاولى اللي تقولي حاجات سلبيه لروحك. ما كفاش العالم، ما كفاش النيجاتيفيتي الموجوده في العالم والجادجمنتس اللي موجودين، نزيدي انت على روحك. لهذا الواحد لازم يعرف روحه بيان باش يعرف روحه وين ينتمي. سي امبورطون نعرف انايا وين ننتمي، انا وشنو هي الكومفورت زون تاعي، وين نلقى راحتي، وين نحس روحي في بلاستي. واسالوا الاسئله لروحكم وجاوبوا روحكم، وديروا احتمالات وقراوا كتابات وبحثوا في الانترنت وطلبوا المساعده، شيء عادي جدا. انا ننصحكم انكم تقراوا كتابات، سورتو الكتابات اللي راني مبهوره بهم هاد الايامات، اللي هما كتابات تاع توماس إكسون، فوالا اسمه توماس إكسون، عنده مترجم بكاع اللغات على كل حال، عربية فرنسية إنجليزية، كتبه رائعة جدا. عنده كتابين اللي عجبوني قريتهم، اللي هو محاط بالحمقى، يوري لك كيفاش تتعامل مع الناس، مش حمقى يعني، هو اسم الاسم هكذا باش يعطيه برك يعني، المحاط بالحمقى. دونك تاك تشوف الفور تايبس اوف بيبل، اوكي انا قريته بلونجلي دونك ما نقدرش باش نترجمه. مهم الاربع انواع يعني، مهم العقليات تاع الناس اربعه، اوكي كاين ذا جرين بيبل، كاين بلو بيبل، يلو بيبل، اند ريد بيبل. ومن بعد يبدا يعطيك الصفات تاع هاد الناس، هاد الاربع تايبس اوف بيبل في البيزنس، في العمل يعني كيفاش تتعامل معهم في العمل. واذا انت واحد منهم ثاني شغل يعني انت تقدر من فيه شرح، فيه بزاف شباب، بزاف شباب هذا الكتاب، فيه جدول يقول لك باغيزوم كيفاش انت تسترني روحك، كيفاش انت تعرف اذا انت يا ريد بيرسون ولا بلو بيرسون ولا جرين بيرسون ولا يلو بيرسون، كيفاش انت تتعاملي مع روحك، كيفاش الناس يتعاملوا معك، كيفاش تتعاملي مع الناس في ديفرنت تايبس. بزاف عميق وشباب بزاف هذا الكتاب، يخليك شغل تقعدي تقراي وحابه تكملي تقراي الكتاب، باسكو يمد معلومات تعاودي ترجعي للطابلو هذاك، فيها طابلو باش تعاودي تشوفي تقدري تعرفي البارتنر تاعك which type of people. و الحاجه اللي عجبتني فيه كيفاش تتعاملي مع each type، كل نوع من هذه الشخصيات، فوالا هاي الكلمه المناسبه، كل نوع من هذه الشخصيات كيفاش تتعاملي معهم، وكيفاش they understand. باسكو اختارات نتفهموا غلط، باسكو كل واحد كيفاش يفهم. لما بعضهم كيكونوا بعضهم كلاسه كيكونوا صغار، بروفي شرح كل واحد كيفاش يفهم، كاين اللي يفهمها صحيحه، كاين يفهمها غلطه، كاين ما يفهمهاش اصلا. وهذا كتاب بزاف جميل جدا يعني، محاط بالحمقى، واسمه surrounded by idiots، بزاف شباب. غلاف الكتاب يكون ابيض ومرسوم فيه ثلاث اشخاص هكا، دي سيلوات، واحد خضر واحد احمر واحد زرق واحد صفر، رائع جدا. موجود على الانترنت ثاني، كتبوا surrounded by idiots ولا محاط بالحمقى، الكتاب تاع توماس إريكسون، فوالا إريكسون. وكاين دوزيام اللي نقرا فيه ثاني، راهو روعه قد ما حبيت محاط بالحمقى قد ما هذا يا راني نعشق فيه، هو محاط بالمرضى النفسيين. جميل تشوفوا مرضى نفسيين، وهم مش مرضى نفسيين يعني، كيفاش تتعامل مع نفسيه الاشخاص المحاطه بك باش تتفادى لا مانيبيولاسيون، وتتفادى التنمر، وتتفادى بزاف اشياء وخيبات الامل سورتو. رائع رائع يعني، مقش نهضر لكم عليه باسكو راني في البدايه، عجبني. ان شاء الله نهضروا على الكتاب، الكتب تحبوا نديروا دي فيديو نهضروا على اتش 1 تاع بالشرح ايتو، قولوا لي افيك بليزير. مي سي تري امبورطون انكم تنميو هاد الاشياء فيكم، تنميو الوعي وتقدروا تكونوا ناس بدات رحله التشافي. يلا نبداو مع بعض، ترى مازال ما بعدش تقدروا تركبوا الواحد باش هكا يافونسي في حياته. وانا نقولكم تهلاو بزاف في روحكم، نحبكم بزاف، ونتمنى انه كل انسان باذن الله يلقى طريقه ويلقى رسالته في الحياه. مهم جدا تاني الرساله في الحياه، الانسان يقول علاش راني هنا، اوكي رانا هنا باش نعبدوا ربي سبحانه وتعالى، باش نعملوا العمل عباده، باش نكتشفوا نفوسنا، باش نعيشوا في هذه الحياه الجميله اللي ربي سخرها لنا وصنعها لأجلنا. وتانيت باش تانيت عندنا رسالة للعالم ولنفسنا ولولادنا، ولازم احنا نديروها ونروحوا من هالدنيا. فوالا، انا نحبكم بزاف، تهلاو لي بزاف روحكم، نقولكم سلام يا منعاش. وكيما وصيتكم كي تسمع الحلقة ديروا هكا كابتشور ديكرون وطاقيوني ونربوستيها عندي في ستوري. هاد العفساسة انفي بوكو بليزيخ. اتهلاو، مع السلامة، نحبكم يا منعاش، سلام.